كيف يتعبد المرء بهذه الصفة الجليلة لله؟ أقول أولا لابد أن يتعلم إن الحكم إلا لله، فالحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. والحكم الكوني هو الذي لابد أن يقع لا مرد له، لا يستطيع أحد أن يرده على الله إلا في علاه. والحكم الكوني يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه، كوجود إبليس هذا من حكم الله جل في علاه، وهو من حكم الله الكوني، وهذا لا يحبه الله جل في علاه. فأنا أقول الحكم الكوني ضابطه يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه، ولا بد حتما أن يقع لا مرد لحكم الله الكوني. ويمكن أن يمثل له لقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، حيث يقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، فحكمه الله فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم تنزلون على حكم سعد؟ قالوا ننزل على حكم سعد أخ كريم. فقال يا رسول الله، أولا أشار إليهم قال تنزلون على حكمي؟ قالوا ننزل على حكمك. ثم نظر ناحية النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا منه ولم يشف، فقال أترضون بحكمي؟ أن يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللهم نعم. فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا يعني حكم لا مرد له بحال من الأحوال. والحكم الثاني هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي لابد أن يقع فيما يحبه الله قصرا. إذن الفرق بينه وبين الكوني أن الحكم الكوني يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، أما الحكم الشرعي فقط فيما يحبه الله جل في علاه، وقد يقع وقد لا يقع. يمكن أن يقبل الناس وممكن أن يردوه، نعم ممكن أن يردوه، الذي أجل لنا الله جل في علاه هذا الصنف بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقد أنزل الله لهم الحكم من فوق سبع سماوات وما ردوه بل ردوه على الله جل في علاه. فأولا لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الحكم لله جل في علاه حكم كوني وحكم شرعي. وإذا أردت أن تتعبد وتمحص النظر في هذه الصفة لابد عليك أن ترجع وتقول حكم الله والحكم لله هل هو في الدنيا أم في الدنيا وفي الآخرة؟ تجد أن حكم الله له كم شق؟ له شقان، صحيح؟ له شقان، الشق الأول شق الدنيا والشق الآخر هو شق الآخرة. أما شق الدنيا حتى تتعلم كيف تتعبد لله بحكم الله، أولا تعلم أن الله حكم عدل، وأن الله جل في علاه إذا حكم بين العباد وفصل بين العباد فصل بينهم بالقسط وبالعدل، فإن مقتضى حكم الله نشر العدل ومنع الظلم ونشر البر ومنع الفساد، هذا مقتضى حكم الله جل وعلا. وكل المصالح الدنيوية والأخروية هي نابعة عن حكم الله جل في علاه الشرعي، وأيضا عن حكم الله الكوني. إذا أردت أن تتعبد الله بذلك فما اختلفت في شيء مع أحد وما تنازعت في شيء فلا بد عليك لزاما أن ترجع إلى حكم الله، فإن الله يحب أن يرى أثر هذه الصفة عليك. فإن كنت ممن يعتقد اعتقادا جازما أن الحكم أحقيته لا تكون إلا لله جل في علاه، فإن تنازعت بشيء جليل أو دقيق مرجعه إلى الله، تستحضر في ذلك قول الله تعالى وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، وقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فأنت تعلم إذ كنت تعلم وتعتقد أن الحكم كله مطلقه لله جل في علاه، إن تنازعت في شيء فسترجع إلى ربك ليحكم بينك وبين من اختلفت معه، إما بكتاب الله وإما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع عاشوه، ولذلك كتب الله لهم القيادة والريادة والسيادة، وكان هذا الرعيل هو الذي ارتقى عند ربه لأنه طبق هذه الصفة أيما تطبيق. انظروا كيف لما تنازعوا، لأنهم بشر والبشر هذه جبلة فيهم، لما تنازعوا ردوا الأمر إلى الله وردوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا واعتقادا بأن الحكم العدل هو الله جل في علاه، وأن الحكم كله لله، لا يرجع للقبائل، لا يرجع للقانون الوضعية، لا يرجع إلى شيء إلا إلى الله جل في علاه. انظروا عندما حدثت المشاحة بين أبي بكر وعمر، من الذي فصل بينهما؟ علموا أن النزاع إن احتدم لا بد أن يرد هذا النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك يقرون بأنفسهم بأن الله حكم عدل ولا بد من التسليم إلى هذا الحكم، عملا بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وعملا بقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخي الكريم، هل جلست مع نفسك عندما تنازعت مع إخوانك ودخل الشيطان الذي يأس أن يعبد في جزيرة العرب لكنه لم ييأس أن يحرش بين الإخوة المسلمين الملتزمين بدين الله جل في علاه؟ هل عندما حدث التنازع ونبع التنازع أو انبثق التنازع من القلوب بين العباد، هل رددت نفسك إلى ربك جل في علاه؟ هل رددت نفسك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عملت وتعبدت لربك بهذه الصفة، صفة الحكم كله لله جل في علاه؟ هل فعلت ذلك؟ إن فعلت ذلك فأنت من السعداء، فأنت الذي استفاق الله جل في علاه لتعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، بل وتترجمه حياة واقعة كما فعله الصحابة الذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات. أبو بكر حدثت بينهم وبين عمر مشاحة، فاشتد أبو بكر على عمر لأنه كان فيه حدة على رقة قلبه، فاشتد على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم تراجع فذهب إلى عمر يستسمح، فعمر أبى على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: هذا النزاع يفصل بيني وبين عمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتعبد يستحضر بأن الحكم الصحيح الذي سينفذ على أبي بكر وسينفذ على عمر ويكون على رأس أبي بكر ويكون على رأس عمر هو حكم الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذهب أبو بكر متنازعا مع عمر، ذهب يرد النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إلى رسول الله عندما رآه رسول الله وهو يرفع عن ركبته أو يحقر عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد غامر. فلما جاء وكشف له عن حقيقة الأمر، جاء عمر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فصل النزاع، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أبو بكر هو الذي احتد على عمر، وعمر أبى على أبي بكر أن يسامحه، والنزاع هنا الذي فصل فيه رسول الله بادئ ذبذ. ممكن الإنسان يقول: كيف يستعدي أبو بكر رسول الله على عمر وهو الذي أخطأ في عمر؟ يمكن للأغرار الأغمار الذين لا ينظرون بعمق النظر يقولون: أبو بكر هو الذي أخطأ في عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سابقة أبي بكر، أن فضل أبي بكر يسبق عمر بمراحل، وأن أبا بكر إن عمر ما هو إلا شعر في صدر أبي بكر كما تمناها عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل في النزاع، وانظروا كيف التسليم. ولذلك ابن القيم أروع ما قال في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: الإيمان لا يتواجد إلا بثلاثة أشياء: الأولى أن يحكم الله ورسوله في النزاع، فإن حكم غير الله وغير الرسول فليس بمؤمن. والثانية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. فإن وجد في صدره حرج بعدما سمع حكم الله وحكم الرسول والله ليس بمؤمن. الثالثة: قال: ويسلموا تسليما. قال: فإن لم يجد من نفسه التسليم لحكم الله وحكم رسوله فليس بمؤمن. وانظروا إلى الصحابة كيف يطبقون هذه الصفة. فلما دخل عمر تمعر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في النزاع، فقال: هل تركتم لي صاحبي؟ قد صدقني وكذبتموني، قلتم كذبا وقال صدق، وواتاني بأهلي ومالي، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى تسليم الصحابة، رضي عمر بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الصحابة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما. قال الراوي: فما رؤي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حزينا أبدا، كان يشتد على من يشتد عليه ويقول: يغفر الله لك يا أبا بكر، وقد حدثت هذه القصة مع أبي بكر مع بعض الأنصار، فإنه اشتد على بعض الأنصار ثم قال له اقتص مني. من القائل؟ أبو بكر. قال اقتص مني. فقال الأنصاري يغفر الله لك يا أبا بكر، ما رد عليه تسليما لأنه علم مكانة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فأراد أن يعطي أبا بكر مكانته، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. قال له اقتص مني وإلا استعديت عليك رسول الله. فقال بعض الأنصار الذين لا يفقهون عن رسول الله ولا يعقلون عن رسول الله ما أومأ إليه من مكانة أبي بكر، فقال هو يشتد عليك ويستعدي عليك رسول الله، والله لنذهبن معك عند رسول الله ولنستعدين رسول الله عليه. فقال لهم الفقيه الأنصاري اسكتوا، أو قال اصمتوا لعل أبا بكر يسمعكم فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. انظر إلى التسليم، إلى فصل النزاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فصل القضية. أبو بكر ما يقال له إلا يغفر الله لك يا أبا بكر. أبو بكر لابد أن يوضع على الرؤوس، أبو بكر هو الإمام، هو القدوة. ولذلك في مرض موته يقول، انظروا إلى حكم الله هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب حتى لا يقول قائل، يعني يقول قائل أنا أحق بها. ثم قال رسول الله رجع إلى الحكم، إن الحكم إلا لله. وهذا الحكم أنا أسألكم الآن، هل هو حكم كوني الذي رجع إليه رسول الله، حكم كوني أم شرعي؟ قال رسول الله لا، ترك القلم وترك الكتاب. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. هذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحكم، أي حكم من الحكمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بين فضل أبي بكر رجع إلى حكم الله، فأي الحكمين رجع إليه رسول الله؟ الشرعي. طيب ها معاذ، كوني تخالفه يعني؟ تخالف طريقه؟ نعم. شرعي كوني. ها شرعي شرعي شرعي. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بين مكانة أبي بكر عرف الناس مكانة أبي بكر، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم الله عندما أراد أن يكتب الخليفة هو أبو بكر، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. هذا أي حكم؟ أي الحكمين؟ حكم شرعي أم كوني؟ الصحيح أنه حكم كوني ليس بشرعي. الشرعي أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة هو أبو بكر، ويكون هذا بوحي من الله فيكون حكم شرعي. فإذا خالف الناس خالف الشرعي، هو حكم كوني لأنه ركن إلى أن الله جل وعلا لابد أن يمكن لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا الذي حدث، وقد مكن الله لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى صحابة رسول الله كيف يحكمون الله جل في علاه في كل أمر تنازعوا فيه، إن كان دقيقا أو إن كان جليلا، ولكم في ذلك أروع الأمثلة مع بلال وأبي ذر، كيف لما تنازعوا وحدث الشجار بينهم. ونحن نقول ذلك وهم صحابة رسول الله لأنهم بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له. فهذه جبلة في الإنسان، يمكن أن يتحرش الشيطان بين الصحابة، يمكن أن يقع واحد فيهم في الخطأ، نعم يمكن، لكن الله جل وعلا يعني يتداركهم برحمته فيتوبون إليه. التنازع الذي حدث بين بلال وبين أبي ذر، فنظر أبو ذر إلى بلال فقال يا ابن السوداء، عيره بأمه أنه من الحبشة، قال يا ابن السوداء، هذه مشاحة حدثت بين أبي ذر وبين بلال، من يحل هذا الإشكال؟ من يفصل في هذا النزاع؟ إن أبا ذر قد سب بلال وقال يا ابن السوداء، فرأى بلال أن المتنازع فيه يرد إلى صاحبه أبي بكر أو يرد إلى عمر، صحيح؟ لا، إن الحكم إلا، فقال يرد إلى الله ويرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا رد الحكم إلى رسول الله فقد رده إلى الله، لأن رسول الله لا يحكم إلا بحكم الله بوحي من الله. فذهب بلال فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع بين صحابة رسول الله، فذهب إلى أبي ذر فقال له يا أبا ذر قلت له يا ابن السوداء عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فصل في النزاع النبي صلى الله عليه وسلم ورد بلال النزاع إلى الله إلى رسوله، فقال النبي لأبي ذر يا أبا ذر عيرته بأمه، قلنا ثلاث أشياء لابد أن تتواجد ليتواجد الإيمان، ما هذه الأشياء؟ التحاكم إلى الله ورسوله. ها الثانية ألا يجد حرجا في قلبه. الثالثة انظروا وطبقوا ذلك على أبي ذر. لما رجع بلال رضي أبو ذر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هل وجد غضاضة في قلبه؟ لا والله. هل رد الأمر على رسول الله؟ لا والله. هل سلم تسليما؟ انظروا كيف سلم تسليما. فإن أبا ذر جاء في محفل من الصحابة وفيهم بلال رضي الله عنه وارضاه، فتقدم إلى بلال فوضع خده على التراب ثم قال لبلال: والله لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأ برجلك خدي. هكذا يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه امرؤ فيه جاهلية، فقال: أرد ذلك بالتواضع لأخي في الله ذلا على المؤمنين، عملا بقول الله تعالى: أذلاء على المؤمنين. فوضع خده على التراب وقال: يا بلال، والله لا أرفع خدي من على التراب حتى تطأ بقدمك وجهي. انظروا إلى التحاكم من الله جل في علاه، انظروا إلى جميل صنيعهم عندما يتعبدون لله بصفة الحكم. إن الحكم إلا لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة طريفة جاءت أيضا في أمر التسليم، حتى أبين لكم على أن أمر التسليم لحكم الله وحكم الرسول هو مكمن الإيمان، وإن كان السند ضعيف لكني أستأنس بها. هنا جاء منافق ويهودي، اليهودي من الإسلام بمكان صح؟ خطأ، هو من الكافرين. جاء يهودي وجاء منافق، وانظروا أيهما أشد ضررا على الإسلام. جاء منافق وجاء يهودي يتحاكمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي بعدما نظر في الخصمين حكم لليهودي، لأننا ديننا حاكم عدل ورسولنا حكم عدل، فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق. انظروا إلى يعني محل العصب في قلب هذا المنافق، لم يرضى بحكم رسول الله، فقال: لا أرضى. نذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فذهبوا إلى أبي بكر، فحكم أبو بكر بعدما نظر إلى الخصمين حكم إلى، وهو لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم، حكم لليهودي، لأن الدين واحد، رسول الله بعده أبو بكر بعده عمر بعده عثمان بعده علي، كلهم يأخذون من مشكاة واحدة، من وحي واحد نزل من فوق سبع سماوات. فقام أبو بكر فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق. انظروا إلى المنافق، رد حكم رسول الله ورد حكم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أرضى إلا بحكم عمر. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال: عمر، أحكم بينكما رسول الله؟ قال: نعم. قال اليهودي: فلم يرضى بحكم رسول الله؟ قال: ولم يرضى. قال: نعم. فقال لليهودي: ترضى بحكمي؟ قال: أرضى بحكمك. ثم قال للمنافق: ترضى بحكمي؟ قال: أرضى بحكمي. قال: انتظروني هنيها. فدخل فاستل سيفه ثم خرج فقطع رقبة المنافق. انظروا كيف عمل ذلك، تفقه في قول الله تعالى: ويسلموا تسليما. فلما لم يجد منه التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا دليل على عدم الإيمان داخل القلب، فأصاح برأس هذا المنافق. انظروا كيف يتعبدون لله بهذه الصفات. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعبد بهذه الصفات. هذا الحكم الدنيوي، أما الحكم الأخروي ما منا من أحد إلا وسيأتي الله جل في علاه على عرشه لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فإن الله سيحكم بين العباد بعدما يكلم كل إنسان منا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فيقول: هلك هلك. فيقول الله تعالى: عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول: أي نعم. فيقول: عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول: اللهم نعم. عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول: اللهم نعم. ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم لا يمكن لأحد كتب الله له الجنة أن يمر على الصراط إلا بعد التنظيف، لأن الله أبى أن تدخل الجنة إلا نفس ظريفة، نفس مؤمنة، فيقفون على الصراط فيبدأ التحاكم لله جل في علاه. كما في مسند أحمد بسند صحيح أنها قالت لله أربع دواوين: دوان لا يغفره أبدا، ودوان لا يتركه أبدا، أو ثلاث دواوين، ودوان هو في مشيئة الله جل في علاه. أما الدوان الذي في مشيئة الله فهو دوان الذنوب، وقد قال فيه الله جل في علاه: عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الدوان الثاني الذي لا يغفره الله أبدا، دوان الشرك، فالذين يشركون بالله فإنهم لا يغفر لهم أبدا، يخلدون في نار جهنم. وأما الدوان الثالث ديوان لا يتركه أبدا، وهو محل الشاهد من قولنا في هذه الصفة، وهو التحاكم الفصل بين العباد. فإن الله لا يترك عبدا انتهك حرمة أخيه، أو عبدا سرق أو زنى أو اغتاب فوصل ضرره لأخيه، إلا وسيقتص منه يوم القيامة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين يتقاتلان يتناطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم لما يتناطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال له: الله يعلم وسيقتص منهما. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يبين أن الشاة القرناء تقتص الشاة الجلحاء من هذه الشاة يوم القيامة. فالله يجعل هذا القصاص بين الحيوانات، فما بالكم بين البشر. وأجل من ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عند أخيه مظلمة فليتحلل. لما؟ لأنه ليس ثمة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وأول ما يقتص به الدماء، فإن الله يقضي بين العباد في الدماء، ثم بعد ذلك في المظالم، سواء كانت السب أو الغيبة أو كانت الزنا في العرض أو غير ذلك من المظالم، فإن الله حكم عدل وسيفصل بين العباد. ولذلك ترى الصحابي الجليل أبو هريرة عندما روى الروايات عن رسول الله قالوا: أكثر علينا أبو هريرة. ماذا رد عليهم؟ ما تذكرون ما ذكرناه في مسألة ترجمة أبي هريرة؟ ماذا قال؟ تذكرون عندما قال: قالوا أكثر علينا أبو هريرة. نعم، المقولة التي قبلها قال: قالوا أكثر علينا أبو هريرة والله الموعد. والله الموعد يعني موعدنا عند من؟ عند الله، أن الله جل وعلا سيفصل في هذا. أكثرت على رسول الله كذبة أم كان هذا بالحق وبالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعند الله تجتمع الخصوم. هذا الحكم الثاني، وهو حكم الآخرة. فإن علمت ذلك فلا بد أن تتحرى كل غيبة، كل نميمة، ولا يدخل جنة نمام، كل يعني انتهاك لعرض أخي من أخيك، فلا بد أن ترد هذا الانتهاك، ولست معاب أن تخطئ، لأن الإنسان يخطئ، بل كل البشر يخطئون، لكن العيب، كل العيب أن تراجع في خطئك، فيعني تتجلد عليه وتتكبر ولا ترجع عن خطئك. أقول: ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب، كل العيب أن تصر على هذا الخطأ. ولذلك بيّن الله لله في علاه أن الذين لا يصرون على الأخطاء هؤلاء المغفور لهم عنده. قال: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أكملوا ها ولم يصروا على ما فعل. هذه المهمة، ليس المهمة أن يقع في الخطيئة، فإننا كلنا نخطئ في حق الله، لكن أفضل الناس، خير الناس، كما قال صلى كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله جل وعلا يجعلنا جميعا من التوابين، ونستحضر دائما في قلوبنا حكم الله بيننا، فإن كانت مظلمة بيننا وبين إخواننا فعلينا أن نردها في هذه الدنيا، لأن الله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم. الصفة الثانية التي أيضا هي لها علاقة وطيدة بهذه الصفة، صفة الحكمة. وصفة الحكمة هي صفة نقص يا إخوة. الحكمة شخياكة، ثبوتية ذاتية. صفة الحكمة الإخوة الدرس التوحيد، صفة الحكمة ذاتية. ولو قلت لك فعلية أكون قد أخطأ؟ لا، ذاتية. أبو معاذ متأكد؟ أبو معاذ لا تخالف. ذاتية تبريمة ذاتية، إنك لا يمكن أن تقول أن الله جل وعلا في بعض الأفعال ما كان حكيما، حاشا لله، ولم ينبع عن حكمة من الله جل وعلا. من الذي قال ذلك؟ من الذي نفى حكمة الله؟ لا احنا تكلمنا، المعتزلة هم الذين نفوا حكمة الله جل وعلا ونفوا تعليل الأحكام. نقول: حكمة الله صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وأيضا بإجماع أهل السنة والجماعة. أما بالكتاب فإن الله جل في علاه يقول: وهو الحكيم الخبير. والحكيم يتضمن اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة الحكمة. وقال الله تعالى: والله عزيز حكيم، أيضا يتضمن صفة الحكمة. ومن السنة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كما في مسلم: سبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فالشاهد هنا أنه ذكر اسم الله الحكيم يتضمن صفة كمال وهي صفة الحكمة. وصفة الحكمة معناها وأجمل ما يقال في معناها أن الله جل وعلا يضع الشيء في موضعه. أما الظلم لا يضعون الشيء في مواضعه، والذين ليسوا بحكماء لا يضعون الشيء في مواضعه، لكن الله من حكمته أنه يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. وحكمة الله جل في علاه لابد أن يستحضرها المرء في قلبه، يرى عطاء الله فيقول: إن الله لم يعطي فلانا إلا لحكمة، ولم يمنع فلانا إلا لحكمة، لم يرفع أقواما إلا لحكمة، لم يخفض آخرين إلا لحكمة، لم ينزع الملك من الأقوام إلا لحكمة، لم يؤتي الملك لأقوام آخرين إلا لحكمة جليلة عظيمة. أما رأيتم أن الله قد عاب على من رد الحكمة على الله الذي يقول مثلا: خلقت وما أدري لما خلقت ومن أين جئت أو أين أذهب؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا، واللام هنا تسمى لام ها لا حاضر طيب ماشي، فإحنا نقول بثبوت النون ولا نقول بالجزم ولا نقول بإيش؟ ها لا بد يكون منصوب، النصب يكون إيش؟ ده من الأسماء الخمسة. هاي مش اسماء الافعال الخمسه، الافعال الخمسه فلا بد لها من ايش؟ ها اصبر فقط، ثبوت النون يبقى اللام دي لام ايه؟ حد رفع اللام دي لام ايه؟ لام عاقبه. مش ممكن لا هي لام تعليل، لكن نقول نعم هي لام تعليل، لكن احنا لابد نجد مخرجا لهذا الاعراف، فنقول يعبدون هذه من الافعال الخمسه، والافعال الخمسه تنصب بحد، يبقى النون دي مش ممكن نقول النون ديت ايه؟ ممكن، هذا هو لابد، هو هذا. انا نقول ليعبدون، لانك لو نزعت خلقت الانس والجن لامر مهم، ما هو؟ يبقى اذا الحكمه من الخلق ايش؟ العبادة. فلازم أقول إن لام دي ليست لام عاقبة ولا إلا أن تكون لام تعليل، ونجد مخرجا في الإعراب. لما؟ لأن الله جل وعلا كأنه يقول للبشر: خلقت الجن والإنس لأمر جسيم، لأمر مهم هو العبادة. ولذلك استنبط العلماء أن الجن مكلفون من هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من حكمة الله جل في علاه. وحكمة الله لابد أن ينظر لها العبد حتى يتعبد بها لله جل في علاه، لابد ليل نهار ينظر في أفعال الله ويقول: ما خرجت إلا عن حكمة الله جل في علاه. هذا يصل بالمرء ألا يتسخط على أقدار الله، كما فعل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، كان يصبح وهمه في قدر الله، قال: ما فرحت بشيء إلا فرحت بقدر الله جل في علاه. والعبد إذا استحضر حكمة الله في كل الأفعال، في كل أفعال الله بما تنزل عليه من بلايا، من سراء، من ضراء، من خير، من شر، فإنه ستكون عاقبته إلى خير، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، ها إن أصابته السراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته الضراء صبر وكان ذلك له خير. فنصف الدين الشكر، ونصف الدين الآخر هو الصبر. ويتقلب العبد بين الشكر وبين الصبر بما؟ بنظره إلى حكمة الله، وأن أفعال الله خاضعة لحكمة الله جل في علاه. انظروا إلى الواقع الذي عاشوه الصحابة حتى نعيشه نحن، وهم يطبقون هذه الصفة تعبدا لله. إذا نظروا إلى إبليس، إن الله خلق إبليس، هل خلق إبليس عبثا؟ هل الله جل في علاه ما خلق إبليس إلا لحكمة؟ نقول نعم، إن الله ما خلق إبليس إلا لحكمة. وهذا كما قلت يمنع المرء أن يتسخط على أقدار الله، ويمنع المرء من الشطر، من الغلو والجفوف. لا يكون في باب القدر جبري، ولا يكون هامن المخالف للجبرية القدرية، لا يكون قدريا ولا يكون جبريا. طب قبل أن نكمل هذا، ما الفرق بين الجبرية والقدرية؟ ما الفرق بين القدرية والجبرية يا أصحاب العقيدة السديدة، يا أهل السلف السلفيون أصحاب العقيدة والتوحيد؟ اتقوا الله ربكم، ما الفرق بين القدرية والجبرية؟ وأنا أقول عندما تنظر إلى حكمة الله فإنك ستفرق بين القدرية وبين الجبرية، لا يكون لك في ذلك، لن تعلو غلوا ولن تنزل جفوا. ها نعم، القدرية نفت علم الله السابق، وماذا يقولون؟ يقولون إن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ مستمر، مستمر ولا منقطع؟ أنف يا أصحاب اللغة السليمة السليقة، ها من وراء أنف يعني مستقبل، صح؟ يعني الآن، الآن يكتب، الله يعلمه من العبد فيكتبه، لكن ما كان يعلم ذلك سلفا. والجبرية طبعا في امر مهم جدا بين القدريه والجبريه، انا منتظره اي اخ ياتي به. والجبريه يقول العبد مجبور، طب عقيده الجبر اصلها نعم، واجبره عليه، اكمل احسنت، كتب كل شيء في علم الله واجبره عليه. طيب انا اريد بقى فصل النزاع بين القدريه والجبريه في مساله الايمان وغير الايمان. في بيت شعر بيقولوا الجبرية ممكن يفصل لكم في المسألة يا أصحاب العقيدة الصحيحة، أبوس إيديكم. طب القدرية يرون أن الله خالق، طب هل القدرية جعلوا خالقا مع الله؟ ده محل النزاع. ها من أحسن، هم قالوا العبد يخلق فعل نفسه، الله ما يخلق فعل العبد، هذه محل النزاع. أما الجبرية قالوا ها هو خلق أفعال العباد جميعا وكلهم مطيع وعاطي، فكلهم تحت أمر الله جل في علاه، فكلهم محبوبون لله جل في علاه. ولذلك قالوا ألقاه في اليم مكتوف الأيدي وقال إياك إياك أن إيه أن تبتل بالماء، مفهوم الحكمة. إذا تعبد العبد بصفة الحكمة لله جل في علاه لن يصل إلى القدرية ولن يصل إلى الجبرية. لما؟ لأنه سيرى أن الله جل وعلا حكيم عليم، هدى أناس بحكمته وعلمه وأضل أناس بحكمته وعلمه، فزيادة على أنه هدى أناس بالحكمة والعلم أيضا بالفضل، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإن المرء إذا نظر إلى حكمة الله جل في علاه لم يتعجب كيف ترك الله إبليس يغوي المؤمنين ويحرش بينهم ويعيش في الأرض فسادا. يقول لا، إن الله ما تركه إلا لحكمة، وإن الله لم يخلق شرا محضا. طب لما قال إبليس؟ مع أن إبليس رد على الله أمره واستكبر في الأرض ثم أقسم ليغوين عباده أجمعين، عندما قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ثم رد الحكمة على الله ورد الأمر على الله، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أأسجد لمن خلقت طينة، أرأيتك هذا الذي كرمت عليها لئن أخرتني لأحسنكن ذريته إلا قليلا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كل ذلك والله يتركه، بل الله استجاب له دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأنظر الله جل في علاه واستجاب لدعائي. فما الحكمة؟ أسرار الحكمة لا يعلمها إلا الله، لكننا ننظر على بعد نستكشف أمرا لعله يكون يعني منارة لنا ونحن نسير على درب الخير. أقول من هذه الحكم أولا إن الله جل في علاه ترك إبليس حتى يأخذ حقه في الدنيا بأسرها، ثم مآله إلى النار مع أعوانه لأن الله حكم عدل. والأمر الثاني هو أمر مهم جدا، هو أن الله جل وعلا من حكمته ألا يسوي بين المفترقين. القاعدة عند العلماء التي استنبطوها من كتاب الله ومن فعل النبي إن الشرع يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، ومن أظلم الظلم أن تسوي بين المختلفين وتفرق بين المتساويين. أرأيت الله جل وعلا كيف يقول أم نجعل المتقين كال فجار، الظلمات كالنور؟ لا والله. المؤمنين كالفجار؟ لا والله. فإن الله يميز بين الخبيث وبين الطيب. الله جل في علاه جعل إبليس يحرش ويغوي ويوسوس حتى يميز بين الصف المؤمن والصف المنافق ويميز بين المؤمنين وبين الكافرين. والله جل في علاه تمت حكمته بترك إبليس حتى يعلو من يستحق العلو وينخفض من يستحق السفول. فإن إبليس إذا وسوس للمؤمن الصادق المصدق بربه جل في علاه سيرد كيده ويرد هواه وشهوته لله جل في علاه، يترك الدنيا بأسرها كما قالها علي: طلقتك ثلاث. ولما صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الشيطان حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي تسلكه. لما؟ لأنه ترك هواه خلف ظهرية وترك شهوته خلف ظهرية وكان بالمرصاد لوسوسة الشيطان. إن الله جل في علاه فعل ذلك ليميز بين الخبيث وبين الطيب، بين المؤمن التقي وبين الفاجر الفاسد، بين المؤمن الصادق وبين الكافر المنافق، تمييز من الله جل في علاه. هذه حكمة من الحكم التي نراها أن الله أبقى إبليس في الحياة الدنيا ليميز بين الخبيث وبين الطيب، بل وأبقاه أيضا ليزيد الكافرين عذابا، لأنه لما أغوى الكافرين كانوا أعوانه، فكان المآل سواء بينهما بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من حكمة الله عندما تتعبد الله بالحكمة تنظر لما البلاء الذي ينزل على المسلمين، لما جعل الله الأيام دول بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان، بين أنصار الرحمن وبين أنصار الشيطان، لما تكون الدولة للكافرين على المسلمين، لما يجعل الله جل في علاه الأيام دول. هذه أيضا حكمة عظيمة، وأنت في هذه الأوقات العصيبة وأنت ترى أن الكافرين أحاطوا بالمؤمنين إحاطة ليس بعدها إحاطة، وأنهم تكالبوا عليهم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا نظرت لذلك قلت صدقت بالله وآمنت بالله، وما ازداد يقيني إلا في الله، وما قال الله ورسوله وما وعدنا الله ورسوله إلا صدقا وحقا. فإن الله فعل ذلك لحكمة عظيمة. انظروا إلى الحكم، إن الله جعل الأيام دول لأمرين اثنين: أولا ليستشعر المؤمنون بنعمة النصر ونعمة الخير الذي أذاقهم الله إياه بعدما كانوا في تشرذم، بعدما كانوا قلة، بعدما كانوا مستضعفين، فإن الله نصرهم ببدر وأراهم الخير كله وأعلى كلمتهم على أهل الكفر، فشكروا الله جل في علاه فتم لهم نصر الدين. ثم بعد ذلك في غزوة أحد إن الله أنزل البلاء عليهم صبا، لما؟ لينظروا أولا في السراء ثم في البأساء، فيصبروا في الضراء كما شكروا في السراء فتكتمل لهم درجات الإيمان. الأمر الثاني الذي جعل الله جل في علاه الأيام دول بين أهل الإيمان وأهل الكفر، حتى يعني الله جل في علاه يتخذ من هؤلاء الشهداء الذين اصطفاهم الله جل في علاه حتى يكونوا في منزلة لا يرتقي أحد إلى هذه المنزلة. هذه منزلة الشهداء التي اصطفى الله عباده المؤمنين من الصحابة في غزوة أحد، لا يكون إلا بالهزيمة لأهل الإيمان. فلما هزموا فإن الله جل في علاه أخرج لنا أنس بن النضر، أخرج لنا بسالة طلحة، أخرج لنا فعل أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الصنابين، هؤلاء الأساطين نبراس لنا وقدوة لنا، لم يظهروا إلا في هذه المعارك، لم يظهروا إلا بعد هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. هذه من حكم الله الجميلة التي نطلع عليها. فإن أنس بن النضر اتخذ الله شهيدا بعدما أظهر شجاعته ودخل متقدما على الكافرين حتى قتل وما عرف إلا ببنانه، وطلحة بن عبيد الله فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أنه كان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترفع رأسك، يأتيك سهم من سهام القوم. ثم بعدما دق سيفه أخذ يدافع عن رسول الله بيده حتى شلت يده، وقال: دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة، أبو دجانة. عندما ربط العصابة الحمراء قالوا: ربط أبو دجانة عصابة الموت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخشبة، خشبة، فهزها فأصبحت سيفا، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فقال: أجلس. فقام الزبير مرة ثانية فقال: أجلس، حتى قام أبو دجانة فأعطاه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكم البليغة التي ظهرت في غزوة واحدة، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزم وكاد يقتل، وجعل الله اليد الطولة للأهل الكفر بحكمة عظيمة بليغة هي اتخاذ هؤلاء الشهداء وإظهار قصة الصادقين صدق أنس وصدق طلحة وصدق عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح يعني النذيذ، فلا أنسى هذا الرجل التنظيذ من أساطين أهل الإسلام، كان يعني له في رجله عاهة، كان أعرس، والله جل في علاه رفع الحرج على الأعمى وعلى الأعرس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقال له: عمرو يا رسول الله إني أريد هذه الغزوة. فقال له: رفع الله عنك الحرج، فإياك أن تذهب إليها. فقال: والله والذي نفسي بيده لأطعن بعرجتي هذه الجنة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، فقال لأولادي: اتركوه وما يشتهي، لعل الله يرزقه ما يريد. ما كان له أن يكون شهيدا في هذه المعركة إلا بما حدث في غزوة أحد، اتخذ الله الشهداء وأظهر الصادقين. ثم بعد ذلك ترى من فضل الله ومن حكم الله العظيمة التي أظهرها لنا في هذه الغزوة، بعدما أنزل البلاء وصب البلاء صبا على المؤمنين، حكمة أعلى مما تكون عصيان رسول الله جل في علاه. إن معصية رسول الله هي الهلاك، تنبئ بخطر عظيم. إن الرماة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الطير يتخطفون فلا تنزل عن مواقعكم، فهم لم يأتمنوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصوا أمر رسول الله. بعدما رأوا أن القوة والغلبة للمسلمين قالوا: الغنيمة الغنيمة. انظروا ونسوا أو تناسوا أو غفلوا أو تغافلوا عن أمر رسول الله. فقال سيدهم وأميرهم: إن رسول الله أمركم ألا تنزلوا عن مواقعكم. انظروا فنزلوا عن مواقعهم. هذه من حكمة الله، يبين لنا إياكم حذاري عن معصية رسول الله، حذاري أن يأتيكم أمر من رسول الله فتردوه، حذاري أن تعلموا أن الله حكم بحكم وأن رسول الله حكم بحكم فتردوه على رسول الله. انظروا في غزوة أحد من حكمة الله في هزيمة المؤمنين في غزوة أحد أن يبين أن السبب الرئيسي هو عصيان أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم بليغة عظيمة لممحص النظر في أفعال الله جل في علاه، يعني تظهر له ويتعبد بها لله جل في علاه. تبقى صفة أخيرة وهي صفة الحق، نرجئها بإذن الله إلى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.